أقول في قوله تعالى في سورة البقرة ولما جاء رسول من عند الله صدق. إيه هذا هنا وقفناه نقرأ من هذه الآية ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم إذ كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله. لما جاءهم الضمير في المفعول هذا جاء اليهود والنصارى رسول والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ولا نبي بعده رسول من عند الله مصدق لما معهم. فإن القرآن والرسول يصدق ما جاء في التوراة وفي الإنجيل أبدا لا يكذبه إنما يصدقه. فلما جاءهم رسول من عند الله وقد وصف نعم موسى عيسى عليه السلام وكذلك موسى عليه السلام صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فبدلوا ذلك وغيروه لما مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كبن النضير نعم بني قريظة وغيرهم من اليهود في جميع العالم أذن من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم رموا ما امتثلوا ما أمرهم الله. والله قد أنزل في كتابه نعم إذا بعثت محمدا لتؤمنن به والقرآن قال ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد وجاء في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من الرسول المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. فهم قالوا ليس هذا النبي الذي بشر به يعني عيسى إنما هذا وهم كانوا يظنون أن الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون نعم والأنبياء من العرب ناس قليل فظنوا أن هذا بشر برسول أن هذا الرسول يكون من بني إسرائيل فلما جاء من غير بني إسرائيل كفروا به فلذلك وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني ساووا نفسهم، وإلا يعني محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه أمين، ولازم يؤمن بمحمد ويؤمن بالكتاب الذي، فإن الكتاب القرآن يصدق ما جاء في الكتب السماوية، ولكن منسوخ، يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بالتوراة. بس نؤمن أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى، والإنجيل كتاب سماوي أنزله الله، وكذلك الزبور، وكذلك صحف إبراهيم، ولكن نتبع كأنهم لا يعلمون. ثم قال وفي هذه الآية يعني محمد مصدقا لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني التوراة، وقيل القرآن، كأنهم لا، قال الشعر كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون. قال سليمان ابن عيينة أدرجوها في الحرير، ساوي توب للتوراة، أدرجوه في الحرير، وكذلك والديباج وجلدوها بالذهب والفضة. وهذا يعني بعض المسلمين هكذا تجدوا يرتكب الفواحش ويرتكب الأثام، ولم يعملوا بها. ثم قال واتبعوا مين؟ يعني اليهود برضو، لأن اليهود ناس ليسوا إيمان. وما تتلو الشياطين، يعني وما تلت، تتلو هنا بمعنى إيه؟ ما تلت إيه؟ والعرب تضع المستقبل موضع الماضي، تضع المستقبل موضع الما تلت، يعني ما تتلو، يعني الشياطين يوحوا إليهم ويقولوا لهم كذا وكذا، وهم يفعلوا بهذه الأشياء. وما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان، وأن سليمان عليه السلام ابن داود من أنبياء بني إسرائيل، وأعطاه الله من الملك الشيء العظيم، حتى أنه كان يتصرف، نعم، عنده الريح، نعم، راح شهر وشهر وله يعني يستخدمهم، حتى أنه بنى له بيت المقدس، نعم، حتى هو ميت هم يخدمونه، فطلع بذلك. وما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فعلى ملك سليمان، فبعد ما توفي سليمان عليه السلام جاء الشياطين وقالوا إن سليمان هذا كان يتصرف بالسحر، عنده كتب، نعم، وهي مدفونة تحت كرسيه، تحت كرسيه، وكان يتصرف فيكم، يعني يأمر وينهى بهذا السحر الذي. وجاء الشياطين وقال لليهود تعالوا محل لك هو يجلس، نعم، احفروا، حفروا ووجدوا هذه الكتب، وصاروا يعني يعملون بها زمنا من الأزمان، حتى يعني تغيرت الآن. وما تتلو الشياطين على ملك وما كفر، ثم بين الله أن سليمان ما كفر، الكفر من من الشياطين، هم الذين فعلوا ذلك. ثم صاروا الشياطين هذول يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. والسحر إيش هو أصله؟ السحر يعني عزائم و نعم ورقى قد تؤثر في القلوب وفي الأبدان، نعم، وقد تمرض الإنسان وقد تميت الإنسان بإذن الله، وهذه أشياء حقيقة، يعني لا يمكن يعني واحد يقول لا. وهناك جاءوا ناس من في آخر الأزمان الآن يقولوا لا، أنه مثلا ما يمكن السحر يؤثر في الأنبياء وفي الرسل، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره عاصم بن لبيد، نعم، ووضع السحر في بئر ذروان، نعم، ثم بعد ذلك وكان يخيل إلى الرسول أنه فعل الشيء ولم يفعل، يعني ما أثر على الرسول في في الوحي، يعني ينسى آية أو يزيد حكم شرعي، لا، مثلا يريد أن يذهب إلى الجهة الفلانية يصير في عنده شك فعل أو ما فعل، يريد أن ينام هل نام أو ما نام، هذا الذي حصل من الرسول. فجاءه ملكان، أحدهما جلس عند رأسي والآخر عند ليه، فقال نعم ما بال الرجل؟ قال مطبوب، يعني معناه مسحور. من ضبه؟ قال عاصم بن لبيد في مسلم وفي مشافة وفي بئر ذروان. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر ذروان وأتوا بالسحر، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات فانحل السحر. والرسول يعني لم يجازم، مع أنه كان يعني جاء في الأحاديث الصحيحة أن الساحر يعني ضربه بالسيف قتل يقتل، وقد حصل من بعض الصحابيات أنه سحرنا فأمر الوالي بإيه؟ بقتلهم. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وهذا أنزل على الملكين سبب في ذلك أن الله قال في أول سورة البقرة نعم إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك بعد ما مضى أزمان طويلة نعم جاءوا ناس يعني من البشر الذي كانوا في عهد يونس عليه السلام نعم ارتكبوا بعض الفواحش وبعض الآثام. فقالوا يا ربنا نحن نعبدك ونؤدي طاعتك وهؤلاء يرتكبون المعاصي والآثام وهذا نعم ليش هذا؟ انت قلت انهم يعني يفعلوا كذا. فالرب سبحانه وتعالى قال لهم لا يعني هذا امتحان، وانا لو جعلت فيكم ما فيهم من الشهوة ومن غير ذلك لكان فعلتم مثل ذلك. فقالوا لا. ثم بعد ذلك امتحنهم الله بان ارزل في هذه الدنيا ملكين هاروت وماروت واخر ثالث كذلك نعم، وصاروا يعلمون ايه الناس السحر، ولكن بشرط ايه يفهمون يعني قال ايه ويعلمون يعني وكفروا ويعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين. ها الملكين بايه يعني ملائكة، وفي قراءة يقول ملكين يعني ايه ملوك من ملوك الدنيا. بابل هاروت، فين بابل هاروت؟ يعني مكان يعني في فارس او في اي مكان. وماروت وفيه ومعهم اخر ثلاثة هم. فلما نزلوا الى هذه الارض وجعل فيهم الشهوة وجعل فيهم الفسوق وجعل فيهم، فتقريبا احدهم هذا الثالث قال يا ربي، ذهب الى النبي وسأله ان يستغفر له وان يشفع له ويرده الى ما كان عليه من الطاعة. يقول فسجد لله سجد. واما هاروت وماروت فانهم استمروا في ذلك وصاروا يعلمون ايه الناس حتى يقولوا انما نحن فتنة. ايش معنى فتنة؟ معنى اختبار، يعني نختبرك، يعني نقول لك هذا الشيء يضرك ولكن تتعلمه وهذا اختبار. وهذا وفتنة يعني ما قال مثلا فتنتان، لان هم اثنين، ومعلوم المصدر دائما في اللغة العربية يجي مرات مفرد يعني ما يحتاج يسنى مثلا الرجلان عدل المحمدان عدل، ما يقال عدلان يعني فهذا وإلا كان لازم بدل هاروت وماروت منهم، هو كان كمان ثلاثة أو ثلاثة يعني كان في الأول. إنما نحن فلا تكفر، يعني لا تتعلم هذا وهذا يكون فتنة لك، لا تتعلم ولا تعمل به، علم الناس وهذا فتنة. وكثير مثلا الله بيفتن إنسان يعني بالمال بالزنا بالسرقة بشرب الخمر بالكفر بالأنبياء وبالرسل، مع أنه يعني كل هذه الأشياء فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا السحر هو هكذا، لا يزال إلى الآن السحر، رجل يكون متزوج زوجة لا يستطيع أن يتصل بها اتصالا جنسيا، ما حاول قد ما في فائدة. وهي زي ما يقول يعني تعاويذ ورقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان، وقد تمرض الإنسان وقد تميت الإنسان وتجعله في أشياء يعني ما، وهذا حقيقة يعني. ولكن مع الأسف الشديد يعني بعض الناس المثقفين من ثقافة أخيرة يقولوا أبدا هذا لا يمكن مثلا أن يصيب الرسول، مع أنه أحاديث موجودة في البخاري وفي مسلم وقصة موسى عليه السلام مع السحرة حبونا يعرف. فلازم الأشياء يعني لازم الإيمان بالأشياء التي جاءت في النصوص الكبيرة، خصوصا مثلا في البخاري وفي مسلم، هذه ما يمكن يعني ردها بالمخ. وقد حصل يعني كثيرا يعني في الإذاعات وفي خصوصا بعض الناس يمكن في المملكة شوية ناس يعني يخافوا يعني وأما في هذا كثير ينفوا هذا عن أن الرسول صحيح. وهذه حديث وما هم يضارين به من أحد، يعني النافع والضار يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا بضار من أحد إلا بإذن الله، يعني بإرادة الله وبعلمه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون الشيء الذي يضرهم ولا ينفعهم. ونقل يعني شيء من هذه في ملكه وعهده. وقصة الآية أن الشياطين كتبوا السحر هنا على لسان آصف ابن برخيا. هذا ما علم آصف ابن برخيا سليمان الملك، ثم دفنوها تحت المصلى حتى نزع الله الملك عنه، ولم يشعر بذلك سليمان. فلما مات استخرجوها وقالوا للناس إنما ملكهم سليمان بهذا فتعلموها. فأما علماء بني إسرائيل وصلحاءهم فقالوا معاذ الله أن يكون هذا من علم سليمان، وأما السفه فقالوا هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم، وفشت الملامة لسليمان. فلم يزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدا وأنزل عليه براءة سليمان. هذا قول الكلب. وقال السد كانت الشياطين تصعد إلى السماء، نعم، فيستمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت وغيره، فيأتون الكهنة ويخلطون بما سمعوا من كل كلمة 70 كلمة ويخبرونهم بها. فاكتتب الناس ذلك وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفنه تحت كرسيه، وقال لا أسمع أحد يقول إن الشياطين يعلم الغيب إلا ضربته. فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب، وخلف من بعدهم خلف تمثل الشيطان على صورة إنسان، فأتى نفر من بني إسرائيل فقال هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي، وذهب معهم فأراهم المكان، وقام ناحية فقال أدنوا، قال لا ها، ولكن انتوا هذه تلك الكتب، إن سليمان كان ساحرا وأخذ بنو إسرائيل تلك الكتب، فلذلك كثر ما يوجد السحر في إيه في اليهود. فلما جاء محمد برأ الله تعالى سليمان من ذلك، وأنزل في عذر سليمان، وما كفر سليمان ها؟ لا حاشا أن يكفر سليمان الذي هو من بني إسرائيل، فهذا لا هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إلا بإذن الله ولا ينفع. ولقد علموا، يعني لمن اشتراه، اشتراه بمعنى باعه ها؟ وهذا يعني دائما الشراء يكون معنى اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة، اشتروه معنى ايه باعوا. فإن إخوة يوسف ماذا لما رموه في الجب وجاء الذي يعني الماء، نعم، طلع هو، فجاء أخوانه قالوا هذا عبدنا وباعوه ها. فلذلك يعني كثيرا يعني يفسر بعض المفسرين الأصباط بأبناء أبناء يوسف، إخوان يوسف ها، ويستدل يقول أنهم من الأنبياء. وأنا حقيقة يعني كونه مثلا إخوة يوسف يفعلوا في يوسف هذا يعني شوية يعني تقريبا بعيد يعني جدا. وبعد البحث الطويل يعني أنا راجعت تاريخ ابن كثير، وكذلك في نفس ابن كثير إنه ما في دليل على أنهم على أنهم أنبياء إخوة يوسف، ما في لا يوجد دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله مع فعلهم أول يعني حسدوه وباعوه ودخلوه السجن وصارت له المصائب كلها، ويصير بعد ذلك هذول أنبياء يعني تقريبا. فما في دليل على ذلك، ولكن مع الأسف إنه في بعض الناس يعني وبعض المفسرين يقولوا أن الأصباط كلهم هذول أبناء أصباط كلهم، والأصباط معنى الأحفاد، يعني يمكن يوسف عليه السلام والثاني اللي معاه هذا، ولكن الباقين اللي فعلوا خصوصا الكبير حقهم الذي هذا يعني فيه بعد أن يكون مثل ذلك لمن اشتراه. ما له في الآخرة يعني لمن باع، ما له في الآخرة من تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. ومعلوم الذي ما له في الآخرة من نصيب معناه له له النار وله العذاب. ثم قال ولا بئس ما شروا به أنفسهم، ومعلوم بئس هذه لإنشاء الذنب لو كانوا يعلمون. فإذا هم يقول أن السحر عبارة عن تمويه والتخيل، والسحر له وجود حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه قال السحر نعم يخيل ويهرب وقد يقتل حتى أوجب القصاص على من قتل. ومر علينا في كتاب التوحيد أن حفصة أو من زوجات النبي سحرتها جارية نعم فقدمتها للحكام فقتلوها. ها وجاء في الأحاديث من الكبائر إيه السحر يعني الشرك بالله والشرك والسحر وهو يعني هذه تعاويذ قد تؤثر ها وهي من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه. فإذا تلقاه منه بتعليمه إياه استعمله في غيره. وقيل أنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمية على صورة يعني يجعل من السحر يجعل الإنسان على صورة كلب وعلى صورة إنسان ويأخذ الأوراق العادية هذه يسويها أوراق نقدية يسويها دولار أو سعودي أو غير ذلك أبدا. ويضحك على الناس كده يقول له أنا في كنز في بيتك نعم وأنت تعال وأعطيني مثلا 1000 ريال ولا 2000 ريال وبعدين تصير إيه هذا طيب يسويها هو لنفسه لكن ما ويضحك على الناس بهذه الأشياء يعني كثيرا ما يعني الناس وقعوا في هذا يقول هاروت وماروت هما اسمان سريان وهما في محل الخفض على تفسير الملكين هاروت وماروت. هذا هاروت وماروت مثلا اسم عجمي ومعلوم الاسم العجمي لما يكون مجرور يجر بإيه بالفتحة نيابة عن الكسر يجر بإيه بالفتحة يقول جاء إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت إبراهيم ما يمكن يعني يجر بالكسر أبدا إلا إذا كان يعني سار هذا وهذه أشياء في اللغة. أحمد يعني كذلك أحمد هذا ممنوع ذيل العالمية ووزن الفعل والمشركين الذي معطوب بعد هذاك مجرور بايه بالياء هذاك ما يعني هذا وطول في هذا ولكن هو تقريبا هذا قد بعث محمد قال نعم قال الحمد لله الحمد لله واظهر الاستبشار فقال له بما استبشرتما قال انه نبي الساعة نبي الساعة لأنه آخر الأنبياء وآخر الرسل ولا رسول وأي واحد يدعي أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو كذاب دجال. وقد أخبر الرسول أنه سيخرج بعد رسول الله نعم 30 يدعون النبوة ولا نبي بعده ومنهم من خرج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كمسيلمة والأسد في اليمن وكذلك ناس ثانيين آخرين ناس عفاريت وناس مجانين وناس يعني من العفرة عشان يبغى يصير له شخصية فيدعي النبوة حتى مرأة كذلك سجاح يعني وكلهم كذابون والذي يدعي النبوة يعني حقه فلذلك كان بعض الحكام قتلوهم يعني. وهنا كذلك قالوا وأيها الساحر ادعو لنا ربك إذا ليس معنا بمعنى أيها العالم هنا يعني الآية اللي فيه قالوا يا أيها الساحر في سورة الزخرف ليس بمعنى أنه ساحر لا بأنه عالم يستهزئ بها وهذا يعني وكان يعني ثم يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا مثوبة من عند الله ولو أنهم برضو من المراد به أنهم آمنوا يعني آمن اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا لمثوبة من عند الله الثواب معنى الأجر والثواب وما يعطى الإنسان إذا عمل عملا صالحا وإنه معروف أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وفي بعض الأحاديث نعم بغير حساب يعني بغير مكيال لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو آمنوا بمحمد واتقوا وآمنوا بالقرآن وعملوا به جميع الناس والبشر فإن هذا واجبهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعده وهذا يدل على قرب الساعة ولذلك جاء في الحديث بعثت أنا والساعة كهاتين ورسول فرق بين يدي السبابة والوسطى والآن مضى شوف السنوات هذه ولكن كل آت قريب ولذلك أخبر الله في القرآن ونفق في الصور أتى أمر الله هذا ما سار لكن لما كان متحقق الوقوع جاء في لفظ الماضي لو كان ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يقول يا أيها الذين آمنوا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول للرسول يا رسول الله راعنا ويريد ما المعنى يعني انتظر اسمع مننا وأعطينا الجواب على ما نريد واليهود راعنا لا كلمة ما هي طيبة. يعني فصار اليهود نعم يأتوا للرسول ويقولوا راعنا. وفي بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة سكنوا في إيه؟ في المدينة، يعني مثلا الأوس والخزرج سنين تعلم منهم يعني، حتى صار بينهم زواج يعني صهر، وهذا قبل الإسلام. فلذلك قال: وذلك أن المسلمين كانوا يقولوا راعنا يا رسول الله، والمراعاة أرعنا سمعك، أرعنا سمعك، فرغ سمعك لكل منا، اسمع ما نقول، أرعى الله الشاة وأرعاه إذا أصغى إليه. استمع. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود. ومعلوم اللغات تختلف، اللغات تختلف. راعنا بمعنى يعني أصغي إلينا سمعك وانتظر لنا حتى نتكلم وتسمع مننا وتعطينا الجواب. وهم عندهم لا بمعنى يعني بمعنى يا أحمق، فسره بعض العلماء بمعنى راعنا عند اليهود بمعنى يا أحمق. فواحد يجي يقول يا راعنا يا محمد أو راعنا يا رسول الله، لو في أكثر من الكفر كان لازم يسجل عليه، لكن ما في. واحد يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تقريبا يعني لا لا لا يصح ابدا. راعنا سمعك، اي فرغ سمعك لكل منا. ويقال ارعى الله، ارعى الله الشيء وارعاه، اي اصغى اليه. والسمع. وكانت هذه اللفظه سبا قبيحا بلغه اليهود، وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، زي ما قالوا كذلك في سوره النساء. اسمع. وقيل هي من سمعوا ادعونا. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا، وقال معناه اسمع لا سمعت. وقيل هي من الرعونة، كانوا اذا ارادوا ان يحمقوا انسان قالوا راعنا بمعنى يا احمد. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فاعلنوا بها الان. يعني ابدا مرة. فكانوا يأتون ويقولون راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم. فسمع سعد بن معاذ ففطن لها، وكان يعرف لغتها، فقال لليهود: لئن سمعتها من أحد منكم يقولها للرسول لأضربن عنقه. قال: أولستم تقولون؟ قال: فأنزل لا تقولوا راعنا. ومعلوم أي كلمة مثلا يعني إنسان فيها هذا فليترك، انظر إلينا. وقال انتظر، فقالوا راع. فأنزل الله تعالى يعني استمع لنا، يعني بلال هذه يا الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم، وللكافرين الذين هم اليهود دول الذين يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء يعني عذاب أليم. ثم قال يعني بعد ذلك: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني ود معناه يعني يحب أنهم يكونوا على الكفر وعلى الشرك، أن ينزل عليكم من خير. يعني هي إيش من خيرنا؟ النبوة والرسالة والقرآن والأعمال الطيبة، هذا خير. لأنه الرسول خير، والقرآن خير، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحلال والحرام كل هذا. فهم ما يحب أن ينزل على أصحاب رسول الله وعلى المؤمنين ما يدل من أهل الكتاب ولا المشرك. أهل الكتاب هم اليهود النصارى والمشركين الوثنيين الذين كانوا في مكة، نعم، وكانوا يعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه أذية يعني بليغة. ومن أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. من يعني يخص الرسل؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت قريش يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني الله إذا أراد أن يرسل نبيا أو رسولا في مكة أو في جزيرة العرب، فلينظر أعظم رجل في إيه؟ إما في مكة وإما في الطائف، لأنه أعظم القبائل هم هؤلاء. وأما يرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نشأ يتيما وما عنده شيء من المال ولا عنده، لكن من جهة النسب هو أعلاهم نسبا، حتى الكفار ما قدروا. حتى أن أبا سفيان لما قيل له إن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بنتك قال: ذلك الفحل، ما ما وهو ذاك الوقت عدو للرسول صلى الله عليه وسلم في المية مية تقريبا لأنه حارب الرسول صلى الله عليه وسلم في في في أحد، ومع ذلك يعني سر بأن الرسول يتزوج بنته. يعني ينزل عليكم من خير، الخير هذا يشمل النبوة ويشمل الرسالة ويشمل القرآن ويشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني قرنوا من ربكم الله يختص برحمته من يشاء. واختص الأنبياء بإيه؟ بالرسالة. واختص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أن ما شاء الله بعض الكتب زي البخاري وزي مسلم يعني مناقب الصحابة رضوان الله مناقب الصحابة، أول ما بدأ بها بأبي بكر وبعمر وعثمان وعلي يعني وطلحة، وبعدين أبي الأنصار بالخزرج هذا، حتى أنه يعني شيء يعني رأيته أنا في تقريبا يعني في في لما مرينا على فتح الباري، أن يعني البخاري أراد يعني يأتي بمنقبة لمعاذ لمعاوية، ساق حديث أن عكرمة بن مولى عبد الله بن عباس ذهب إلى الشام وعاد من الشام وقال لعبد الله بن عباس إن معاوية نعم يصلي الوتر ركعة واحدة، قال له إنه فقيه، يعني حقيقة يعني بخلاف المناقب التي أتى بها البخاري ومسلم للصحابة الباقين، لا ما في غير هذه يعني إنه فقيه. ليه؟ صحيح فقيه. ليه؟ لأن جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يوتر بواحدة فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، وأكثر شيء 11 بخلاف يعني الصحابة الثانيين أتى لهم أشياء يعني أبدا يعني ثم ذكر يعني والله ذو الفضل العظيم. ثم قال ما ننسخ من آية، النسخ له معاني كثيرة عديدة، لكن شيئين يعني هو أول نسخ بمعنى الكتابة، كان مثلا جاء في الأحاديث الصحيحة إن الإنسان إذا كان نطفة ثم كان علقة ثم كان مضغة ثم بعد ما يربع 14 يبصر إليه الملك فيكتب رزقه وأمله وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون مع رسول الله ويكتبون الوحي، معناه هنا النسخ الكتابة هنا النسخ هنا بمعنى الكتاب، ولكن هنا النسخ الذي هنا ما نسخ من آية أو ننسها بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة. كيف الإزالة؟ مثال لذلك جاء القرآن في سور مثلا نعم جاء في القرآن الوصية إيه نعم للوالدين والأقارب، ثم بعد ذلك نسخ ذلك الحكم بإيه؟ أن الوصية لا تكون للوالدين ولا للأقارب، إنما إيش عليه نعم الميراث. فأنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ولكم النصف ما يستفتونك. كذلك كان في مكة الرسول يصلي نعم إلى بيت المقدس، وجاء إلى هذه المدينة وكان يصلي كذلك نعم إلى بيت المقدس 18 شهرا أو 17 شهرا أو 16 شهرا، وثم بعد ذلك أنزل الله تعالى في كتابه نعم وحيثما كنتم فقد نرى تقلب وجهك للسماء فولي أن قبلك صدر المسجد الحرام. وكذلك مثلا القتال جاء في الأحاديث أن العشر الرجال في الحرب لا يفر من 100، ثم بعد ذلك يعني أنزل الله تعالى الآن خفف الله وعلم أن فيكم ضعفا. وجاء كذلك في الأحاديث أن المرأة تعتد كم سنة، ثم بعد ذلك جاء بأربعة. ثم في آيات تقرأ في القرآن نعم ولا يعمل بها، وفي آيات كذلك يعني ترك الكفار والمشركين، بعد ذلك جاء القرآن بإيه قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذا هو النسخ تقريبا. وهل يعني السنة تنسخ القرآن؟ الجواب لا، هذا الصحيح. وفي بعض العلماء يقول والصحيح هو هذا أن إنما قد يقيده مثلا جاء في الوصية لا وصية للورثة، طيب يوصل لهذا فصار إيه؟ ما قال ما منع الوصية مرة واحدة. القرآن ما منع الوصية. يوصي لا يوصي الورثة. وإذا لو حصل إنه وصى للورثة حتى إذا رضوا الورثة يمشي، وإذا ما رضوا يرجعوا يعني. فهذا يعني ومن ذلك مثلا تقول زالت نسخت الشمس الظل، وهذا موجود في القرآن كثير يعني. كثير من السور المكية هذه الآن تقرأ يعني الذي فيها ترك الكفار زي ما يقول سام المشركين ما عليك من حسابه وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم إلى غير ذلك الآيات. فهذه كلها تقريبا يعني فهذا معنى ثم جاء في بعض الأحاديث أن يقول سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة. الآن سورة الأحزاب عندنا في القرآن ما تجي يعني إلا يعني سورة من السورة يعني الصغيرة يعني أو المتوسطة يعني. فلذلك هذا هو يعني تقريبا ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسيها الرسول صلى الله عليه وسلم نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء. فهذا معنى النسخ الذي يعني بفتح النون في والثاني أن نجعله في المنسوخ نسخه ويقال نسخت الكتاب أي كتبته. ومن ذلك وإن رسلنا لديهم يكتبون بعد يعني. وكذلك الذي كان ينسخون الوحي لرسول الله منهم معاوية ومنهم زيد بن ثابت إلى غير ذلك. فكان وقرأ ابن كثير وأنساه وقال صعيب ما ننسخ الآية فهو إن قد أتى ونزل من القرآن جعلناه من النسخة نأتي بخير منها لما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم. لأن لا أن آية خير من آية، لأن كلام الله واحد وكله خير أو مثلها من المنفعة والثواب. فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل من إيه في العمل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي. ألم تعلم وهنا تعلم بمعنى العلم أن له ملك السماوات له ملك السماوات والأرض، وهذا يعني معروف ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فإنه قال لموسى عليه السلام أرنا الله جهرا يعني. فهذا يعني وكذلك قاموا يسألوا عن الأسئلة البائخة التي هي لما أمر بذبح البقرة ما لونها ما لونها، مع أنه كان بين إسرائيل كان دغري لما قال لهم يذبحوا بقرة يروح السوق يشتري بقرة بخمسين درهم ويجي يذبحوها. فلذلك يعني كان أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فإنه جاءهم الحق الواضح عن محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمنوا به. نظر في اليهود حين قالوا يا محمد ائتنا بكتاب من السماء كما أتى موسى بالتوراة. فقال تعالى أم تريدون يعني أتريدون تلميم وصلة بالميم وصلة، وصلة معناه يعني حرف زائد يعني دائما في القرآن المفسرين يقولوا صلة صلة معناه زائد يعني ما له معنى في الآية. فالميم صلة وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد كما سئل موسى من قبل سأله قومه أرنوا الله جهرة في النساء. وقيل إنهم سألوا رسول الله فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة التي في سورة الإسراء حتى تأتي بالله يعني الملائكة كده جماعة جماعات ويكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني إيه يعني زي البريد يعني يعني مثلا من الله إلى أبي جهل إن محمد الرسول هذا عناد وهم يعرفوا يعني إنه هذا ما حصل في الأنبياء الأولين والهدى من الأرض من هدى الله ليس يعني مسألة بلا سؤالات مختلحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أخطأ وسط الطريق، يعني القصد زي مثلا صراط المستقيم، صراط المستقيم معناه ايه؟ الواضح. ولذلك الرسول مرة من المرات كان جالسا مع أصحابه خط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوط عن اليمين والشمال، وقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا ايه؟ السبل فتفرق بكم. وقال في على كل سرير شيطان يقول هلموا إليه. وجاء في الأحاديث الصحيحة الذي في السنن تقريبا اليهود افترقت على 71 فرقة، واليهود على النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وليس معنى كلها في النار أن هذه الفرق يعني كلها يعني مخلدون في النار، يعني زي المعتزلة وزي الخوارج وزي المرجئة، هذه يعني خصوصا زي المعتزلة يعني ما نقدر نقول أنهم كفار، يمكن بعض زي الجهمية يمكن هؤلاء يكونوا كفار، فبعضهم يؤدي إلى الكفر والبعض لا يؤدي إلى مخالفة النصوص، يعني زي المعتزلة هذول أئمة حقيقة من جهة العلم اللغة وفي هذا، فزي مثلا الخوارج هذا فيه شوية خطورة يعني، فنحن ما لنا شغل فيه. نقول إيه فبعضهم يؤدي إلى الكفر هذه الفرق والبعض لا يؤدي إلى الكفر، قد إيه إلى المعاصي وإلى تأويل القرآن بتأويلات يعني ما هي صحيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.